أولياؤهم الله، والقسم الآخر أولياؤهم الطاغوت. ومعنى الولي هنا أي المتولي للأمر والمتصرف في الشؤون. وعندما نقول الله ولي الذين آمنوا أي هو المتصرف في شؤونهم، وعندما نقول والذين كفوا أولياؤهم الطاغوت أي أن الطاغوت هو المتصرف في شؤونهم، أي أن هؤلاء أسلموا قيادهم إلى الطاغوت كما أسلم أولئك قيادهم لله عز وجل. الله ولي الذين آمنوا، فمن آمن بالله عز وجل فقد أسلم قياده لله، وجعل الله تبارك وتعالى هو المتصرف في شؤونه، ولهذا تجده منضبطا بضوابط الشرع في حركاته وسكناته ولفتاته، فيأخذ من الشرع ما ييسر به ويسير به حياته، فتجده في كل أمر تصرفاته وأقواله مبنية على أدلة من الشرع. ولا ننسى أن شرعنا الحنيف قد تدخل حتى في جزيئات حياتنا، فما من صغيرة في الحياة ولا كبيرة إلا وتجد لرسولنا صلى الله عليه وسلم فيها هديا منه، فما ترك شيئا إلا وبين فيه السنن في مأكلنا وفي مشربنا وفي منامنا وفي حديثنا، أينما توجهت في أي جزيئة تجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم له هدي في هذه الجزيئة. فمن أسلم قياده لله يبحث في هذه الجزيئات أن يوافق تصرفاته ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يهم أحدنا في المسألة الفلانية معرفة هدي رسول الله. أذكر على سبيل المثال وليس الحصر، كنا قد همنا أمر أنك بعد أن تنتهي من الصلاة إذا هممت بمغادرة المسجد إلى أي جهة تندار، هل إلى اليمين الذي هو هدي رسول الله، أم في المسألة فسحة أن تلتفت إلى اليسار وتخرج؟ وبعد البحث تبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل الأمرين، أحياناً كان يلتفت إلى جهة اليمين ويغادر، وأحياناً يلتفت إلى جهة الشمال ويغادر. إذن لا توجد جزيئة إلا ولرسولنا صلى الله عليه وسلم فيه هدي. وكذلك في الأمور الفاصلة عندما ترجع إلى القرآن الكريم تجد أن الله عز وجل قد بيّن لنا سبيل الرشاد من سبيل الغي، كما قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. هؤلاء هم الله وليهم، الله ولي الذين آمنوا. فإذا أسلم الإنسان قياده لله وانضبط بضوابط الشرع فإن هذا الانقياد وهذا الاستسلام سيكون سبباً في خروجه من الظلمات إلى النور. والمقصود بالظلمات هنا جميع مواطن الكفر، بمختلف أديانها وبمختلف مذاهبها وبمختلف مشاربها. ولهذا جاءت كلمة الظلمات بصيغة الجمع، يخرجهم من الظلمات، ثم قال إلى النور، والمقصود بالنور هنا كما قال أهل التفسير رحمهم الله، المقصود بالنور هنا الإسلام. ولهذا جاءت كلمة النور بصيغة المفرد. فاليهودي إذا أسلم قياده لله فسيخرج من ظلمات اليهودية إلى نور الإسلام، وكذلك البوذي، وكذلك الهندوسي، وكذلك الرافضي، وكذلك كل هؤلاء الأصناف كلهم في ظلمات. إذا أسلموا قيادهم لله وخضعوا لشريعة الله تبارك وتعالى فسيخرجون من تلك الظلمات إلى نور الإسلام. هذه الفئة الأولى. أما الفئة الثانية وهم الذين أسلموا قيادهم للطواغيت، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، والطاغوت بقى أن علمنا أن من بينهم الذين يحكمون بغير ما أنزل الله. فمن ارتبط بهؤلاء الطواغيت وأصبح ضمن مرمى أوامرهم وارتبط بوزارة من الوزارات بحيث أن الطاغوت إذا أصدر أمرا يكون خاضعا لتنفيذ هذا الأمر فقد أسلم قياده للطاغوت. وفي مقدمة هؤلاء وزارتي الدفاع والداخلية. حديثنا الآن عن هاتين الوزارتين، وإذا يسر الله عز وجل لنا في الأيام القادمة سنتحدث عن باقي الوزارات. فتجد أن الطاغوت إذا أمر أمرا إلى الفرقة الفلانية أو اللواء أو الفوج الفلاني تجد أن الأفراد قد حزموا أمرهم وركبوا سياراتهم وتوجهوا إلى جهة الأمر. عندما ترى هذا المنظر أمامك يقينا تتذكر قول الله عز وجل والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. وهنا لا بد من الإشارة كما أشرنا يوم أمس أن الله عز وجل قد كفر هؤلاء من يولي قياده للطاغوت، فقد كفره الله عز وجل وقدم حكم الكفر على العمل من باب الأهمية والتحذير والتنبيه، فقال والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. إذن كل من ولى أمره إلى الطاغوت فقد كفره الله عز وجل. هذه آية في مصحف في كل بيت. فإذا وجد المصحف في بيتك فانظر أين أنت من هذه الآية. أنت توليت من؟ هل أنت ممن تولوا الله تعالى فأنعم الله عليك بالخروج من الظلمات إلى النور، أم أوليت قيادك إلى الطاغوت فخرجت من النور إلى الظلمات؟ لا يوجد صنف ثالث. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور بصيغة المفرد إلى الظلمات بصيغة الجمع، فقد يجعلونه يهودية، وقد يجعلونه نصرانية، وقد يجعلونه علمانية، وقد يجعلونه ديمقراطية، وقد يجعلونه قومية، ولكن يقينا في أي خانة كان فهي خانة كفر. يخرجونهم من النور إلى الظلمات. ولو تتبعت وزارتي الدفاع والداخلية في البلاد التي فيها جهاد في سبيل الله تتيقن من هذه الآية. ففي العراق على سبيل المثال، عندما كان الأمريكان في بلاد العراق محتلين، قاموا ببعض العمليات العسكرية على بعض المدن التي اشتهرت في تلك الفترة دون تفريق في المدن بين كونها مدنا لأهل السنة أو مدنا للرافضة. فمن بين تلك المدن مدينة الفلوجة ومدينة النجف، وأذكرهما على سبيل المثال. فعندما هم الجيش الأمريكي بالقيام بعملية عسكرية في مدينة الفلوجة في تلك الفترة، أصدر أياد علاوي ذلك الذي قال فيه الزرقاوي رحمه الله: أما أنت يا علاوي فقد أعددنا لك سما ناقعة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل في أتباعه من يفي بوعده، فإن الرجل ما زال حيا يرزق. ولكن ظني بالله أن الله عز وجل سييسر السبيل للوصول إليه. هذا الرجل أصدر أمرا إلى الجيش العراقي بالتوجه إلى مدينة الفلوجة، فكان الجندي العراقي إلى جانب الجندي الأمريكي يقاتلون المهاجرين والأنصار من المجاهدين. فاجتمعت فوهات الجي سي الأمريكي مع الكلاش العراقي في صدور المجاهدين. هؤلاء عندما أسلموا قيادهم للطاغوت وأدخلهم الطاغوت هذا المدخل، يقينا خرجوا من النور إلى الظلمات. وحتى تعلم أن هؤلاء الطواغيت ليست لديهم مقدسات حتى في دينهم، فإن مدينة النجف مدينة رافضية مقدسة عند أهلها. وإياد علاوي رجل بعثي علماني رافضي، ومع ذلك أصدر أمرا إلى الجيش العراقي بالتوجه مع الجيش الأمريكي إلى مدينة النجف لمقاتلة الناس هناك. لا توجد ضوابط ولا توجد قيود، لأن هؤلاء قد أسلموا قيادهم للطاغوت، والطاغوت لا دين له. إذن والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والخلود لا يكون إلا بسبب مكفر، والعياذ بالله. والله عز وجل قد كفرهم، وبتكفير الله تبارك وتعالى يخلدون في نار جهنم. هذه الحقيقة الثانية لوزارتي الدفاع والداخلية. الدليل الثالث على وضع هاتين الوزارتين أن التابع يأخذ حكم المتبوع في الدنيا والآخرة، أن التابع يأخذ حكم المتبوع في الدنيا والآخرة. ودليل ذلك من كتاب ربنا قوله تبارك وتعالى: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. ذكر الله عز وجل أركان دولة الطاغوت ثم حكم عليهم مجتمعين بأنهم كانوا خاطئين، علما أن خطأ فرعون ليس كخطأ وزيره هامان، وخطأ هامان ليس كخطأ الجنود، وخطأ الجنود ليس كخطأ فرعون وهامان. ولكن مع ذلك، بعد أن ذكر الله عز وجل هيكل الحكومة، قال عن الجميع الطاغوت والوزير والجنود، أشركهم بحكم واحد وقال كانوا خاطئين. لاحظ الفروقات بين خطأ أحدهم عن الآخر. أما خطأ فرعون فإنه ادعى الألوهية والربوبية، وقال فرعون: يا أيها الملأ، ما علمت لكم من إله غيري. وفي آية أخرى يقول لنبي الله موسى على رسولنا وعليه الصلاة والسلام: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. إذن خطأه أنه ادعى الألوهية، وفي آية أخرى فقال: أنا ربكم الأعلى، فقال: أنا ربكم الأعلى. إذن ادعى الألوهية وادعى الربوبية، هذا خطأه. أما هامان فكان يمثل دور الوزير كحال الزراء الآن. خطأه أنه كذب نبي الله موسى وآمن بفرعون على أنه إله ورب، كما في قول الله عز وجل: إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. إذن خطأه أنه كذب نبي الله موسى، إذن بالضرورة قد آمن بفرعون وكان يعين فرعون على ألوهيته وربوبيته، كما في قول الله عز وجل: وقال فرعون: يا أيها الملأ، ما علمت لكم من إله غيري، فأوقد لي يا هامان على الطين، فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. كذب نبي الله موسى وآمن بفرعون، وكان فرعون يستعين به في الوصول إلى الحقائق كما يزعم. هذا خطأ هامان كحال الوزراء الآن. أما خطأ الجنود فإن فرعون كان يتقوى بهم ويقتل بهم معارضيه، فعندما خرج نبي الله موسى من مصر باتجاه الشرق أمر فرعون بجنود أن يحشدوا، وأرسل في المدائن حاشرين: إن هؤلاء لشرذمة قليلون. ثم تأتي الآية في النهاية: فأتبعوهم مشرقين. إذن خطأ هؤلاء الجنود أنهم كانوا يستجيبون لأمر فرعون في قتل أبناء بني إسرائيل واستحياء نسائهم، وفي مطاردة موسى عليه السلام وبني إسرائيل بعد أن غادروا مصر. هذا خطأهم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا، فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. إذن هذه هي إشكالية، وهذا هو خطأ الجنود، وهذا حالهم في كل عصر وأوان. إذن الأخطاء متباينة، ولكن مع ذلك كلهم مخطئون، لأن هذه الأخطاء بتضافرها أثبتت الألوهية والربوبية لفرعون. ففرعون بدون وزراء وفرعون بدون جنود لا يستطيع أن يدعي الألوهية ولا الربوبية، ولكن مع وجود الوزراء ومع وجود الجنود استطاع أن يدعي الألوهية والربوبية. إذن تضافرت هذه الأخطاء لإثبات الألوهية والربوبية، فسماهم الله عز وجل كلهم خاطئين. إذن خطأ الوزير لا يقل عن خطأ فرعون، لأنه يدعمه في خطئه، وخطأ الجنود لا يقل عن خطأ فرعون، لأنهم بالقوة أرادوا أن يثبتوا أن فرعون إله وأنه رب، فلا ينصرفن الذهن إلى فرعون لوحده، فرعون رجل، ولكن الذين أثبتوا له الألوهية وحاولوا أن يرسخوا الألوهية آلاف مؤلفة من الجنود. إذن بجهود هؤلاء تثبت الألوهية لفرعون، وإلا لو كان فردا لوحده فإنه لا يساوي شيئا. وبما أنهم مشتركون في الخطأ، وهذا الخطأ كما تعلم خطأ مكفر، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، لا تظنن أن الأمر يسير، لأن الله عز وجل قال خاطئين، لا، هذا خطأ مكفر، بدليل قول الله عز وجل: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. وفي آية أخرى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن هذا الخطأ الذي ذكر في الآية خطأ مكفر، وباقي الآيات تدل على ذلك. وبما أنهم اشتركوا في الخطأ فكانت العقوبة أيضا موحدة، الله عز وجل أغرق الجميع، فاستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. فأخذناه وجنوده فنبذناهم، أي قذفناهم في اليم أي في البحر. بما أن خطأ الجنود لا يقل عن خطأ فرعون، ولهذا لم يختلفوا في العقوبة أيضا، فالجندي أغرق كما أغرق فرعون، والجندي أغرق كما أغرق الوزير هامان، مشتركون في الخطأ، مشتركون في ذات العقوبة. من هنا تدرك أن التابع يأخذ حكم المتبوع، الجنود والوزراء تابعون للطواغيت، فالطواغيت إذا عاقبهم الله ويقينا يعاقبهم، فحال الجنود وحال الوزراء كحال الطواغيت. إذا علمت هذا الذي قلته عن فرعون مصر، ما علاقة هذا الكلام بطواغيت العصر؟ ابتداء يجب أن نعلم أن القرآن الكريم كتاب بليغ موجز، وإعجازه في إيجازه، فالله تبارك وتعالى ذكر من كل صنف من الناس ومن الفئات مثلا، وعندما تبحث عن هذا المثل في الأرض دائما تجد نماذج شبيهة بالمثل الذي ذكر في القرآن. ففرعون أسوة لكل طاغوت جاء من بعد فرعون وإلى قيام الساعة. لاحظ القواسم المشتركة بين فرعون مصر وطواغيت اليوم ومن سيأتي بعدهم من الطواغيت. وجه الشبه الأول أن فرعون مصر بعد أن جاءه نبي الله موسى بالرسالة من الله عز وجل لم يقبل بهذه الرسالة. إنا أرسلنا إليكم رسولا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. إذن فرعون مصر عصى موسى عليه السلام ولم يقبل بالشرع الذي جاء به من الله عز وجل. من الطواغيت الآن يقبلون برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنا أرسلنا إليكم رسولا كما، حرف تشبيه، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. إذن الطاغوت فرعون فعل فعلا، وكل طاغوت سيأتي من بعده سيفعل مثل ما فعل فرعون. هؤلاء الطواغيت الآن يعصون رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل ما جاء به من تشريع كما عصى فرعون الرسول، لا فارق. هذا وجه الشبه الأول. وجه الشبه الثاني أن فرعون عندما لم يقبل بالتشريع الرباني ووضع هو لنفسه تشريعا وأله نفسه وربه، كان يظن أنه يصلح وهو لا يدري أنه يفسد. إذن فرعون بسبب الأحكام والقوانين التي وضعها لنفسه كان يفسد في الأرض. ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، قناعة مطلقة بذاته وبدينه وبمنهاجه وقوانينه. ولكن لا تنسى أن الله عز وجل وصفه وقال إن فرعون علا في الأرض. هذه المصيبة الأولى. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم. إذن بسبب العلو في الأرض وبسبب الاستضعاف وبسبب التقتيل، الله عز وجل ذكر أفعاله ثم قال عنه إنه كان من المفسدين. إنه كان من المفسدين. إذن يقينا من لا يقبل بشريعة الأنبياء ثم يأتي لنفسه بتشريع ويظن أنه يصلح يقينا أنه يفسد. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون، ولكن لا يشعرون. كيف لا يعم الفساد عندما تنحى شريعة الله جانبا ويأتي أناس يضعون تشريعا ثم يلزمون الناس بهذه التشريعات؟ وآثار الفساد ظاهرة في البلدان التي تحكم بهذه القوانين. إذن كما أن فرعون كان من المفسدين في الأرض لأنه لم يقبل بالشريعة الربانية ورضي بالقوانين التي وضعها، كذلك طواغيت اليوم لم يرضوا بشريعة الله تعالى ووضعوا لأنفسهم قوانين. وعندما تبحث عن آثار هذه القوانين في الشوارع وفي البيوت تجد أن هؤلاء قد أفسدوا في الأرض أيما فساد، بل لم يعد الرجل له سلطة على بنته ولا على زوجته لأن من نظام البعث كما تعلم أن المرأة حرة، فإذا ضيق عليها فمن حق الفتاة أن تشتكي على المضيق عليها ولو كان أبا أو أخا أو ما إلى ذلك. في مناطق الأكراد الرجل من الدرجة الأولى، أي أب أو أخ، إذا اعترض على زواج فتاة يعني ابنته أو أخته ومنعها من الزواج ممن تريد فإنه يسجن 3 سنوات. مجرد الاعتراض لم يقل الرجل شيئا، قد يكون أن هذا الرجل لا يصلح لك يا فتاة. إذا أثبتت المرأة أن الأب كان عائقا في أن تتزوج ممن تشاء أو الأخ فإن القانون الكردي يسجنه 3 سنوات. إنه علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منه يذبح أبناءه يستحيي نساءه إنه كان من المفسدين. إذن وجه الشبه بين فرعون أمس وفراعنة اليوم أنهم نبذوا شيعة الله وحكموا بهذه القوانين، وهذه القوانين أفسدت العبادة والبلاد. وجه الشبه الثالث أن فرعون كان يعتقد اعتقادا جازما أن الأخذ بشريعة نبي الله موسى سيظهر الفساد في الأرض. إذا ترك قوانينه وتشريعاته وأخذ بشريعة نبي الله موسى كان يرى أن الأخذ بهذه الشريعة سيؤدي إلى ظهور الفساد في الأرض. قال تعالى: وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. إذا قبلنا به وبشريعته فإن الفساد يظهر في الأرض، هذا قول فرعون مصر. أما فراعنة اليوم فالمنتسبون إلى الإسلام منهم عندما ينبذون شريعة الله يقولون الأرض ليست مهيئة بعد لتحكيم شرع الله، نحتاج إلى تهيئة النفوس وتهيئة الأرضية وبعد ذلك نحكم شرع الله، طريقة دبلوماسية كما يقال في رد شرع الله كما فعل فرعون. والأسوأ منهم يقولون كيف نطبق شرع الله وفي كل بلد من الأديان 5 و6، فماذا نفعل باليزيدية وماذا نفعل بالنصارى وماذا نفعل بالدروز وماذا نفعل بفلان وفلان، كيف يمكن أن نفرض عليهم دينا واحدا؟ إذن الكل الطواغيت اشتركوا مع فرعون في أن الأخذ بالشريعة سيؤدي إلى الفساد في الأرض. إذن هذه هي أوجه الشبه بين فرعون مصر وطواغيت اليوم الذين هم فراعنة العصر. هذا حالهم في الدنيا، أما في الآخرة يقول الله عز وجل عن الجنود والوزراء الذين يتبعون الطواغيت: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. خطأ مشترك في الدنيا، عقوبة مشتركة في الدنيا، عقوبة مشتركة في الآخرة. وفي آية أخرى: يقينا سيقول الجندي للطاغوت إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. وفي آية أخرى: إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. يقينا لا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم.